الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول عبارة البساط أحمدي، وهي تشير إلى أن يأخذ الإنسان راحته في المجلس ومع أصحابه؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الحقائق في الألفاظ لا تخرج عن ثلاثة أقسام: حقائق لغوية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، وحقائق شرعية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا، وحقائق عرفية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له عرفا. وفائدة هذا التقسيم حتى نحمل كلام المتكلم على حقيقته التي يعرفها هو، فإن كان المتكلم من أهل اللغة فنحمل حقيقة كلامه على الحقيقة اللغوية، وإن كان المتكلم من أهل الشرع فنحمل كلامه على الحقيقة الشرعية، وإن كان المتكلم من أهل العرف والعامة فنحمل كلامه على الحقيقة العرفية التي يفقهها هو، ولا ينبغي أن نعامل المتكلم بغير حقيقته التي يفقهها. إذا علم هذا فليعلم أنه مما جرى به لسان العامة في توضيح أن الأمر لا كلفة فيه قولهم إن البساط أحمدي. لا ندري عن حقيقة وأصل هذه الكلمة، لكنها مثل ينبه السامعين على حسب المعنى العرفي والعادة الجارية أنه لا كلفة في جلوسنا هذا، فلا ينبغي أن يحتاط الإنسان احتياطا زائدا، لأن الجلساء أصحاب وخلان وأحباب، فتزول الكلفة فيما بينهم. هذا هو المعنى الدارج المعروف. فإذا هي صارت كلمة لها حقيقة عرفية، فالواجب علينا أن نحمل هذه الكلمة على حقيقتها المعتادة المعروفة بين الناس، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. ولا ينبغي أن نسرد قصصا عن هذه اللفظة لا ندري عن صحتها ولا ندري عن أصلها الذي تنسب إليه، لأن من الناس من يقول إن أصل هذه الكلمة مأخوذة من بساط أحمد البدوي صاحب الطريقة البدوية صاحب الطريقة المعروفة، وأنه كان له بساط صغير فجاء رجل يريد أن يجلس معه فاتسع البساط، ويعدونها كرامة لأحمد البدوي، فجاء ثالث وجاء رابع، وكلما جاءهم رجل جديد اتسع البساط. ولكن لا نعلم عن أصل هذه القصة ولا ندري أهي صحيحة أم لا. ولو كانت صحيحة فإنه ربما يقال مثل في مكان معين فيكون له معنى عرفي في الأجيال التي تأتي بعد، فيكون معناه الأصلي الذي قيل فيه قد هجر وانتقل من تلك الحقيقة التي قيل فيها إلى حقيقة أخرى وعرف آخر. فعلى كل حال أرى أن إطلاق هذه الكلمة لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، لأنها كلمة تحمل على حقيقتها العرفية، وهي أنه مجلس لا كلفة فيه. ولكن ينبغي أن ننتبه لأمر مهم، وهي أنه لا يجوز أن نسوغ بهذه الكلمة ارتكاب المحرم في هذا المجلس. بمعنى مثلا لو كان في المجلس موسيقى وأراد أحد أن يقوم فقال له آخر: يا أخي اجلس فإن البساط أحمدي، يعني لكل واحد من الجالسين أن يقول ما شاء وأن يتفوه بما شاء ولو كان حراما، أو أن يستمع ما شاء ولو كان حراما، أو يغتاب أو ينم أو يتكلم بفحش أو سب أو لعن، فبحجة أن البساط أحمدي لا. فإنه إذا كان التوسع بهذه الكلمة يفضي إلى الوقوع في أمر محرم فإنها تكون حراما، لأن المتقرر عند العلماء أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. وأما إذا كانت إنما تسحب حرج بعض المحرجين من المجلس حتى يتبسطوا مع مجالسيهم ببعض الفكاهات أو بطرح شيء من الكلفة في حدود الأدب وفي حدود الشرع، فإن هذا أمر لا حرج فيه، وهي كلمة دارجة على ألسنة الناس ولا نكير في قولها، والله أعلم.